وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطب. سورة الجن آية 15. الثالثة الجحيم، قال تعالى ثم الجحيم صلوه. سورة الحاقة آية 31. الرابعة الحطمة، قال تعالى كلا لينبذن في الحطمة. سورة الهمزة آية 4. الخامسة السعير، قال تعالى إن اعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. سورة الإنسان الآية 4. طيب بس فيها دليل هذه الآية؟ كيف؟ فيها دليل على أن السعير من أسماء النار؟ نعم صفة. إذن قل الأغلال أيضا من أسماء صفة لعذاب شديد يعني. لا لكن فيه شيء، فيه آية أصرح من هذا، له هو صحيح اسمها، لكن في آية لو كنا نسمع أو نعقل فما كنا في أصحاب السعير. هذه أوضح. كانت بدلة الآن. اكتب اكتب. نعم. وقالوا كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. هذه في سورة الملك. ماذا في أي آية؟ فاعترقوا من الملك. إيه أعتبرهم الملك. ها؟ تأكد. طيب وقالوا لو كنا نسمع ونعقل ما كنا في أصحاب السعير. آية 10 الملك. السادسة لظى، قال تعالى كلا إنها لظى. سورة المعارج آية الآية 15. السابعة هاوية، قال تعالى الآية الأيش 15. بين سورة المعارج الآية 15. لا لا الآية 15. الآية 15. لا الخامسة عشرة. خامسة عشرة. عشرة. أنت قلت بالأول الخامسة عشرة. وذي كثير من الناس يغلطون فيها. ويؤنث الجزئين كلاهم. الخامسة عشرة. نعم. الخامسة عشرة. الآية الخامسة عشرة. السابعة هاوية، قال تعالى وأما من خفت موازينه فهو فأمه هاوية. سورة القارعة الآية التاسعة. الثامنة. طيب لو قالك من قال إن هاوية اسم من اسم النار؟ أمه هاوية. إيه هاوية. إذا الآن لو إيه حسنت هذه هي اللي تبينه. ولهذا وجه الدلالة حذفته عند ذلك. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. هذه ينبغي أن تلحق بالآية. الثامنة سطر، قال تعالى سأسليه سطر. سورة المدثر الآية 26. التاسعة الحميم، قال تعالى إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. سورة غافر آية 72. طيب هل هذا فيه ذين من أسماء النار؟ نعم. نعم. لا لا نعم. في الحميم سبت أن في حميم هي الحميم الماء الحار، لأن قال ثم في النار. يصير تطيل الآية على هذا، يسجرون في النار ثم في النار يسجرون، يسحبون في النار كذا ثم في النار يسجرون. الظاهر ان الحميم هذه انما تكون من اسماء النار، الا كان هما ما ورد في القران في موضع اخر. الحميم حميم يطوفون بينها وبين حميم من آل ما يدل على انهم من اسماء النار. هذا فليذوقوا حميم وغساق ما يدل ما يدل. ها؟ أي؟ المهم بس مهم صحيح. ثم صبوا فوق رأسي من عذاب الحميم. أي؟ هذا أقرب. من عذاب النار. هذه أقرب من هذه أقرب. وهي فيها والله بنفس منها شيء. طب ما صب يدل على أنها الماء؟ وشي؟ ثم صب. إلا إلا. لكن من عذاب الحميم من عذاب النار.